فلا مضل له ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ما شاء الله تبارك الله وصلنا الى السؤال 27 قال هل للسحر حقيقة؟ جي متشابه له حقيقة؟ يعني نقصدية هنا أثر؟ أثر ياك يكون ظاهر لو نكالا؟ وأوضح ذلك بينيش هي حالي بالأدلة ودليل الجواب. أقول مذهب أهل السنة والجماعة اسمام أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة يقوم بوشاوي هنا أثر نقصد يقوم حقيقة ما لك أثرياك مشاهد ملاحظ يكوازي تفوتنا المعتزلة. المعتزلة لا يؤمنون إلا بالحقائق يقول لك الحقائق الحسية لازمها شهودية ومشوياك. طيب يا أخي وين هو ونقول يا وقت أنباي لم يقرأ ولم يكتب ولا هجوز شوته لكن أنا زبوزة كرابة فصاحة كبيرة نسم صومي ونقول يا وقت أنباي سينو غياك يا كمسائل لكن أنا زبوزة كمسائل من أين له ذلك ونقول يا وقت أنباي أجوائي كوين فرنسا ولا هجوي كصوبة لغة ياو ولا هجوي حتى كتانا ناو لكن زبوزة في فرنسا من أين له ذلك؟ أنا كوانبيا سيوي كنا مشيفة جاني وكتانا نحلي جاني مبقى كتانا صرفاء فلاني ألا فكوتة فلاني ومتفجانا وكوتة فلاني أكانزا كزنغونزا ولا هكون جيني ولا هكون شيطاني أبايا من فمية أمتمية ولبواكي ولا هكون. Sasa tunasema ili wewe upate uhakika insha Allah utakuja kupata utakapopata mashaitani kichwani na wakijitokeza wakazungumza kwa lugha ambayo si lugha yako utakuja kuamini. Na mimi namfahamu mtu alikuwa na tabia hiyo. Alikuwa hivi ana sifa ya kukanusha Allahu a'lam. Hii sifa nilimwambia sifa tulimtazama. Wewe ulipataje? Alikuwa anasema siamini. Inawezekana malaria yamepanda kichwani. Mpaka mtu akazungumza bila ya kutaka. Nyinyi mkatili labda huyo anazungumza lugha ya Kiingereza au ya Kifaransa, almuhimu vyote mimi siamini. Ili waambie biidhnillah Allah Subhanahu wa ta'ala atakujalia ndio ukaamini. Kweli alipata dudu mmoja akawa anamtesa na mwangaisha. Anatafuta watu kumsomea sasa hivi anambia al-an umeamini au bado? Hivi watu wengi sana hawakubali. Al-Imam Ahmad rahimahullah anaulizwa akasema huwa la huu yatakallamu ala lisani. Huyu hapa ngere anazungumza ala lisani, siku moja anamsomea mtu mmoja. Wallahi al-azim anazungumza lugha shekhi ya wadudu. Anazungumza huyu simuelewi. Lakini huyo mgonjwa mimi namfahamu. Hata Kiswahili hajui, hajui kusoma. Namjua sio kwamba simfahamu. Kiswahili hawezi kusoma Kiswahili. Lakini nazungumza kwa kupitia ulimi wake. Ni dalili kwamba sihir haqqun wa lahu haqiqa. Asihr lahu haqiqa. Faminhu ma yufarriqu baina al-mar'i wa zawjihi. Baadhi yake, baadhi aina za sihir inatenganisha baina ya mtu na mkewe. Wa huwa aktharuha wuqu'a, anasema hii asilimia kubwa ina inatokea katika jamii ya watu. Wa minhu ma yusabbibu al-marad, kuna baadhi yake inasababisha maradhi. Mtu anakuwa mara nyingi anajisikia uchovu, homa, hayuko sawa, hayuko katika hali nzuri, afya yake haiko sawa, wa hakadha. Wa minhu ma yusibu al-aqla bil-junun, na kuna baadhi yake inasababisha kwenda wazimu katika akili, akili inaruka inaondoka. Wa minhu ma yaqtul, na kuna baadhi yake inaua. na mimi nishuhudia. Kuna wanafunzi mmoja tulikuwa tunasoma naye na tunamfahamu, na yeye alienda kusoma kwa Sheikh Muhammad al-Imam. Imam. Haya maneno nasema kabla ya miaka 18 takriban. Ayamu Sheikh Mukbar rahimahullah. Wanafunzi alikuwa na sihir. Sasa usiku anakagwa, kagwa. Watu wanapiga kupiga kelele mpaka washtuka, wanataka kumwahi, tayari ameshakata roho. Katana. Na Sheikh Mukbil siku moja alikuja darasani akasema, ayuha tullab wa ikhwani, leo hakuna darasa. Aina Sheikh Ahmad al-Musabi, imamu wetu, mzee mmoja alikuwa anaitwa Ahmad al-Musabi. Ndio hapo utawasomea hao, kwa sababu masi imezidi sana kwa wanafunzi, kila siku watu wanapata masi baada ya masi, watu wanadondoka kwenye sala, wanapiga kelele, kawashughulisha watu. Kaa baada ya asr, Allah, baada ya maghrib, sikumbuki sasa hivi, kata baada ya asr, baada ya maghrib, alikuja yule sheikh ambaye ni imam, akaanza kusoma, watabau ma tatlu shayati, wakaanza kupandisha baada ya asr, na anaanza kupandisha mmoja na ruka, mmoja ametoka kutoka sehemu yake, moja kwa moja anamfuata sheikh. Watu wakamshika wakamweka chini. Mmoja anasema athabat, athabat ya shabab, athabat, ha, msiumbishwe, thabat. Wallahi mmoja shetani mmoja anawaambia wenzake thabat, hatutoki. Wala hawla wala quwwata illa billah. Almuhimu ikawa ni vurugu, kelele katika masjidi. Siku ya pili shehe akasema hii kazi itakushughulisha kweli. Kwa hiyo hao wagonjwa wote tunaandalia basi maalum, wapande wote kesho kwenye basi waelekea Sanaa, wataenda kwa msomaji fulani, salafi mmoja katika wanafunzi wa shekhi anasomea watu, watamfuata. Basi takriban ilipanda kama watu 25. Hao ndio walikuwa maarufu sana, ambao si maarufu Allahu alam. Shahid sihir lahu haqiqa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال ومنه ما يقتل katika siku hiyo alikuwa kuna wanafunzi mmoja anaitwa Abd al-Rahman al-Ahdal, tulisoma naye akh mustafid, Allah amempa faida, alikuwa anajisomea. Sasa akitaka kupanda yeye anamkaba, ukawa anamsikia anasema Abd al-Rahman utani mbo Abd al-Rahman nachi yeye ndiye anazungumza katika ulimwengu wake, anamshika bwana mkafa kufanya hivi. Subhanallah, yeye anajikaba ha, na huyo anazungumza kwa kupitia ulimwengu wake, anamwambia, anamuita, anamwambia Abdurrahman utaniua. Anajikaba hivi kabisa, anamuona yeye mpaka anampandisha juu, na huyo anajizuia mpaka anaanguka chini hivi amidishi. Na huu hakika haiwezekani mtu akajikaba hivi mpaka anaona mishipa imejitokeza kwa nafsi yake. Ha? Ya shaka la hakika. Qala wa dalilu qawli ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq. Al-khitab lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam li ummati. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرس صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ من شر النفاثات في العقد. أما فاتات نوالي وشاوي ونوفوليزا كتك في فوق في وشاوي كي أنقليها بلا zile hirizi ambazo zinafungwa katika mikono na vidole au kwenye viuno vya watoto au katika shingo zao au ila akhiri, inakuwa ni uqad, inafungwa anapuliza, alafu anafunga anapuliza. Hizi zinakuwa nafatha moja, mbili, tatu nafathati. Basi alitulifundishwa tujikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na hao wapulizaji wanaopuliza katika vifungo. وهن السواحر ونيوني وشاوي اللواتي أو اللاتي ينفذن أمباو ونفوليز في العقد كالتابفون. قال وكيف يستعيذ مما لا حقيقة له. فسكما واو هوانا حقيقة في بمتبه صلى الله عليه وسلم تامريشوا أجي كينجك وكيتو أباتها كينا وحقيقة. هل يمكن ذلك؟ أي زكان فك الله سبحانه وتعالى منبيا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره فك لكسيم من شر النفاثات في العقد مانياك في بيت ذيبه نبينا أثر فك بطبيع صلما كان بيش واجكيني فتقال أن أي بيت. قال فلما أمر بالاستعاذة منه ألكو أمريشك وجليندا وجكيني فتقال أن hibibi tudalla ala anna lahu haqiqatan bidalili mijulishwa imijulisha kwamba hivi vitu vina uhakika. Yustaadhu min sharriha, inalindwa kutokana na sharri zake. Waqala ta'ala wama yu'allimani min ahadi, yani wale malaika wawili ambao Allah amewajalia kwa ibtila na mtihani na majaribio kwa waja wake, hawamfundishi mtu yoyote hata yakula mpaka wamwambie inma nahnu fitnatun, katika sisi ni mtihani na majaribio kwako. Fala takfur, usikufuru. Qala fa athbathat hadhihi alaya, hi aya itathibitisha annahu mimma yata'allam, mimma yuta'allam, uchawi ni miongoni mwa vitu ambavyo inafundishwa. Wa yu'alla inafundishwa ويعلم مما يتعلم وشاوي ونفنديشيكا نعم ويعلم لا ينفنديشوا إذا تقوى مكاساوا ينفنديشيكا ويعلم لا ينفنديشوا. وهذا يدل على أن له حقيقة. نهي معنى iliyokuja katika aya inajulisha kwamba sihir, uchawi una uhakika, yani una athar na athari yake kwa dhahir. Waqala ta'ala fayata'allamuna minhuma, basi hao tulabu alilm hawa ambao wamekuja kujifunza ukathiri na uchawi wanajifunza kutokana na hao wawili. Ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi, zile asbab ambazo zinatenganisha baina ya mtu na mke wake. Wa hadha at-tafriq haqiqa, na kutenganisha baina ya mtu na mke wake ni amr haqiqi waqi'i dhahir shahid bayyin, iko wazi. Mtu anamwambia mke wake na kuacha, sababu yeye haoni sababu, lakini fi al-haqiqa as-sabab huwa as-sihr. قال فهو أثر حسي، حسي يعني مشاهد، إنه كان بالحواس بالعين بالسمع يرى يسمع، إنه كان نسكليزوا، وهو بالسحر بسبب السحر يوتني وسبابه وجليا مشاوي. فدل على أن له حقيقة، نهين دليل يقوم مشاوي له حقيقة. فهذا التفريق الحاصل بين الزوجين anasema utenganishi ambao unapatikana baina ya azawjain, baina ya mtu na mke wake, bisababi sihri, kwa ajili ya uchawi. Inama huwa amalu shayatin, na uchawi ni matendo ya mashayatin, mashetani, ambao alati ambao tutiu sahara, wanati wachawi viongozi wao wachawi. Wa fi sahihi min hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat anasema Aisha ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anathibitisha mwenyewe qala, anasema sihira an-nabiy sallallahu alayhi wasallam au sahara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yahudiyun, ni myahudi mmoja alimroga Mtume sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa huyu myahudi min bani Zurayq, ni katika kabila au katika ukoo wa bani Zurayq, yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam, jina lake Labid ibn al-A'sam al-Hadith. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حل عنه متومي anasema alipopona na uchawi ulipomondoka, qala inna Allah shafani, Allah aliniponesha, alinipa shifa, wa shifa inma yakunu bi raf'il illa, shifa inondoka kwa kuondoka ile illa yake, sababu yake, wa zawalu al-maradhi, na kuondoka kwa maradhi kwake. Fadalla ala anna lahu haqiqa, hii ni dalili kwamba uchawi ulikuwa ni maradhi yaliyomshukia Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha ukaondoka. Wa annahu yujibu almarada, na unasababisha, unalazimisha kuwepo kwa maradhi biidhnillahi ta'ala, lakini biidhni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma yadullu ala anna lahu haqiqa, ni miongoni mwa dalili zinazojulisha kwamba uchawi una uhakika, ma waqa'a min as-sihr lithnatayn min ummahati al-mu'minin, ni kutokana na uchawi ambao ulifanyika kwa mama wa Waislamu Aisha wa Hafsa radiyallahu anhuma. Ama Aisha, hadithi yake, fafihi annaha ishtakat fatala shakwaha, ishtakat yani alalamika maradhi, na maradhi yake yamechukua muda. فقدم انسان للمدينه يتطبب, اكاجا mtu mmoja katika mji wa Madina anatibu. فذهب بنو اخيها, wakaenda watoto wa kaka yake. يسالونه عن وجعها, wanamulizia mtu kutokana na maumivu yake na maradhi yake. عائشه فقال والله انكم تنعتون امراه مطبوبه, hakika nyinyi wallahi mnanitajia sifa za mwanamke ambaye amerogwa, ai maskura. Matbuba maana yake maskura. Qala hadhihi imra'atun maskura saharatha jariya laha, huyu mwanamke ambaye mnataja sifa zake amerogwa, tena amerogwa na msichana wake. Qalat na'am aradta an tamuti, قالت نعم اردت ان تموتي فاعتق. ابن المنمك akasema akamwambia Aisha, قال اردت, نعم اردت ان تموتي فاعتق, mimi nilitaka. Huyu msichana anamwambia Aisha, baada ya kuhojiwa huyu binti na huyu jaria juu ya ile kazi ya uchawi uliofanyika, msichana akamwambia Aisha, mimi nilitaka ufe wewe ili mimi nipate uhuru baada yako. Qala wa kanat mudira, Allahu a'lam anakusudia nini kwa mudira, utaangalia maana yake, sijui anakusudia anasimamia nyumba, idara yake, kushughulikia nyumba, usafi na huduma, utaangalia maana yake. Bukhari, unaweza kuangalia, naweza tu وكل لك توزي. قالت عائشة رضي الله عنها, بيعوها في أشد العرب ملكة أو ملكة, موزين وبنتي في أشد العرب ملكة, قدك وراب لكون وبوم قدك وسمميزي, واجعلوا ثمنها في مثلها, لأن ما فات وما يتفتكانا hela ambazo zipatikana mtatafuta mfano wake, yani mtumwa mwingine badala yake mkamweka katika sehemu yake. Rawahu Ahmad fil Musnad wa qala al-Haythami fil Majma' rijal Ahmad rijal as-sahih. Allah a'lam hadith limithbiti, akhrajahu al-Bukhari bil Adab al-Mufrad wa Ahmad. تنقلية كما الشيخ ناصر صحيح شيء حديث. وأما حديث حفصة فقد رواه مالك في الموطأ. أما حديث حفصة مشهور أنه بلغه أن حفصة مالك مبات رواية ونجي البلاغ، وليس كل روايات البلاغ عند مالك ضعيفة. قال أن حفصة زوج النبي صلى الله، أن حفصة زوج النبي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية النوى استنموجة سحرتها مستنواك تينا ويمستان لمروق حفصة، وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. دبرتها يعني حفصة لسيما ممن كيفة ويوكو حر وكو في سبيل الله سمتم وتيلا باسي ويمستان فتاكم روغة حفصة إلي أبكي وور هركة، فأمرت بها فقتلت. كامريشو قوي مستانا أكوليوة. ومن الأدلة أيضا الواقع اللي يقول ما دليل إذن زجوليشة كمبا وشاوي ونو حقيقة واقع حالي ما مي كتك ما يشيته إلي حالي ينبع تليون أسيس نشولية كتك ما يشيته. قال فإننا لازلنا نشاهد المسحورة. أنا كم بيها حقيقة سيس نموان أمتو أنبا ينروب ويمرب أنوى ويموت نانا كوفا ويجن نانا كتزا كلياك نبتا إتشاء ويطلق زوجته نانا مواشا مكيو، وعند القراءة عليه يصرخ نبقات وقصومي ونكتجة ليلة ويتصرف تصرف المجانين نمتندو ياك أو بتندو بياك نتندو بتندو بيوان لازم بعد ونجين ونروك ونفاة كميس ويب جيو binadamu kabisa anamuona anaruka juu hivi. Hada dalili na lahu hakika. Ingekuwa ni hauna uhakika sasa inakuwaje binadamu akawa anapaa mpaka juu? Au anaweza binadamu akawa karuka mpaka juu hivi? Sasa hivi nakwambia lana, sasa hivi mara tunakuona umepanda mpaka kwenye feni. Sijui hao wakanushaji watatoa taalili gani katika hii hali. Salamatullah. Haya, nakwambia wewe umeathirika sana kisaikolojia. Kwa hiyo ile swala limekushughulisha sana, ulifikiria sana, ndio maana mpaka umefikia hatua ya kumwona mtu anapaa juu yako. Kwa sababu ubishi hauna mwanzo wala mwisho. Anakwambia kuna watu wawili wametofautiana na wamegombana juu ya swala moja. Wabishi wawili, mmoja anasema, anamwambia mwenzake, huyu ni nini? Anamwambia ni mbuzi. Aliko Sheikh Mkuu anatajia sana, anamwambia hapana, mimi simuoni mbuzi, naona kunguru. Akamwambia nakwambia mbuzi. Sasa huyu ni kunguru. Na ili nikuthibitishie, akachukua jiwe akapiga karuka. Sasa gari ya mungu kasema mbuzi hata kama taruka. Anzun walau tarat. Allahu akbar. Basi hawa bishi wako wengi katika zama zetu, hasa upande wa zushi. Wabishi wazushi. قال ويزيد ويتقيا ويزبل. يزبل يعني قوم لم توكا ويتقيا لا تبيكا وغير ذلك من الاعراض. ليس يكوى هاي وكتكا زي العرب يعني زي هاي صفه باز نجتوكيزا كواكي الى هاي ما ينتوكيا كواكي كتكا مزنجيرا كما هاي التي سببها السحر مزنجيرا باز سببها ياكي لمراضي او تشاوي. فكيف يقال بعد ذلك لا حقيقه له؟ Sasa inakuwaje baada hizi zote hizi ahwali alafu inasemwa uchawi hauna athar? Wamin aladilla, shekhi, inatosha wallahi, wala hakuna tena haja mambo ya kwazi. قال ومن الأدلة بعد أن الذين فجأت أدلة ومن الأدلة على ذلك أيضا يقول المدليل جوية وهكواك لأثر ياك إجماع أهل السنة نعم هنا دليل مهم بيتاجه لمقبليان وأهل السنة وطر على ذلك بل إجماع المسلمين لا تخيطوك عند إجماع المسلمين شردوياك هينا هايزي كتير هذا سمع في بإجماع المسلمين نسيسين وإسلام نها تقبالي إلي السؤال ولا عبرة بخلاف غيرهم نسيما ولا هايزنغتيوي اختلافيا وسقوا واو فلا يغرنك تمويه صاحب الكشاف أنا سيما يسقوا هداي تمويه يعني تدليس وبتشادي وصاحب الكشاف الكشاف نقصد به الزمخشري المعتزلي الضال أبو محمود جار الله الزمخشري خبيث العقيدة أستاذ اللغة هل يكون فيك قبونك أن يمبيامتو السلام عليكم عليه السلام من أبو محمود جار الله الزمخشري المعتزلي أنا فيه خبيث أنا سيما المعتزلي أن يكون إمام هتاري كبيسة كتلغة أنا يتمية وجيلة بدعيات كيجيزة بدع مين كسانة وكتية لغة كتك تفسير كتك عقيدة كتك صاحب الكشاف أنا سيما فإنه كسرة نكفان من كسر المعتزلة كتك فبان لبيا معتزلة ما شاء الله تمثيل زوري كيبان يا كتك كيبان ده المعتزلة ويوسي أجاب وهالا جيبيا وسبيين يقولي مواه ونفوات الأصل نفوات مام أعطاه الله بلاغة الله من فبلاغة يعني قصدي فصاحة ومنطقا نو تمكاني حسنا زوري فسخره في مخالفة المنهج الحق أكتمية ولميوكة كفالف منهج لك حق منهج صحيح فاحذره بس تهدار سانا وجماعة واحذر تفسيره نبي لبيل وشكو تهدار وشكو تفسيريات مجسير لكم مجسير كويلي ولا هجال ولا ناس لمية كبوة الخوارج قد كذا مزيت ولا تمية تفسيريات قد كردي مسائل نصوص أهل السنة والجماعة في الأحكام في الصفات في الأسماء والصفات ولم تجميع الزمخشري حتى الرافضة كذلك كنا متقيمين أنا جار الله الزمخشري لكن الله سبحانه وتعالى الإنجالية كنا جماعة موجرة ابن منير كم تيانا بكويلي لكم جماعة ذيشة العلامة عبد الله بن منير ما شاء الله تبارك الله تصدى للزمخشري فسامه سوء العذاب وأذاقه الأمرين نالك ونمغوب سانا من عبد الله بن منير يقولون فما من بطاح من الناس إلا وله يوم بطول هكونا متيوتا بانا لا زوات ولا مو شوات اسبكوا الله تمونجل تمتقنزيا وتمونليا بين مانغوش هكذا الدنيا كل شيء هالك إلا وجهه ابن منير رحمة الله عليه علامة قال قال فإنه يريد به نصر منهجه الاعتزالي أنا تعرف نصور منهجك يأتي معتزلة لأن المعتزلة يعتقدون أن السحر إنما هو خيالات وانفعالات اتكالياو يو تشاو يخبيني خيالات الخيالات نفيتو أمباو بنجتوكيزا مبيلياك قد كمتوياك لكني هفينا وحقيقة ونبيو متو كيفتا ماليريا أنا فتا حلوسة حلوسة أنا ربوك وهجوي أنا مونا منمي منمك نمو نومي ناس سيمبا وهكذا والليل نهار والنهار ليل والشمس قمر والقمر شمس والمطر ثلج والثلج مطر وهل مجرى يوتر قبية حالي فلان ينبغي نمجيك وجيدي مراني ينفني يهلوس خيالات ni vitu ambavyo vinajitokeza lakini havina uhakika. Kalladhi yahsabuhu adh-dham'an ma'an fasarabi biqi'atin yahsabuhu adh-dham'an ma'an. Qala lahaq infi'alat. Infi'alat ni vitu ambavyo vinajitokeza mbele yako, vitendo fulani ambavyo vinajitokeza mbele yako bila hiari yako wewe. Hata ukija kuulizwa juu yake unasema wallahi sijui, mimi kwa sina sipo, mimi sijitambui. Wahum bihadha qad saharahum iblis, na wao hao mu'tazila na waliokuwa katika njia yao, wa manjara majrahum wa dabba madabbahum wa salaka maslakahum wa khabata khabtahum kulluhum haula'i saharahum iblis, walirogwa na nani? Iblis. Bishubahi, bishubahihi, kwa zile shubahi zake. Wanafadha fi rauhihi, na akapuliza katika fikra zao. Min kirihi lkhabith, katika upulizaji wake ulikuwa mbaya. Wagharrahum bighururihi, na akawahadai kwa hadaa zake. Watazyinihi, na akawapambia kwa mapambo yake. Watalbisi alaihim, na kuwapoteza au kuwafanya kuwachanganya katika msimamo wao. Mtunzi anakuambia falzam jaddat alhaq, lazimiana na njia ya haki. Wastaidh billahi min ash-shaytan ar-rajim, na ujikinge au ujilinde kwa Allah kutokana na shaytan aliyefukuzwa na rehma ya Allah ar-rajim. Wallahu a'lam. Mimi sikijamani, maji hamna siku hizi, bei imepanda maji au nini? Mia tano ya hapa nani natusaidia hapa kikawani? Mimi si mradi mtu hapa, mimi nisema tu. Kwa hiyo sema mtu hapa, mtu anasema tunamkusudia. Kuna mtu ana swali kabla tujaendelea ndani ya mada? Hivi ni nani? Shekhe, mbona unakuwa huna manhaji wewe? Mimi nakupa au unaenda kutafuta shubha zingine shekhe? Nenda ndugu yangu, mbona unaharibu manhaji? La hawla la quwwata illa billah, samahaka Allah. Ehe, kwanza swali la tuni. Nimeruka? Shekhe, makbara iko wapi? حديث حفصة. سيوني وكانت مقبرتهم. هم يلزوا كتاب متن. دبرتها. معنى ياكي التدبير يعني متوا باي يعطيك شخصا عن دبره متوا ونسمى دبره يعني ميمي نقوائيلي نكيف ميمي وهو خلفي من التدبير دبر ياكي تيوندوك يي بعد ياكي يي الحر kwa maana huria yako mifungwa kwa kufa kwangu mimi. Nikiondoka duniani wewe toro, niko hai mimi wewe bado. Sasa yeye nafikiri alitaka kumharakisha Hafsa ili uhuru wake upatikane. Wanasema man istajala shay'a qabla awalihi uqiba bi hirmanihi wa man hafara hufratan li akhihi wakaa fiha. Naam, rawa rawa nafs fikr nafs dani nafsi yangu, lakini yaqsid fi fikrihim wa sabini lugha majaziya. Alikuuliza Iblis katika zile afkari zao na misimamo yao, ndio maana wakawa na kanusha hili swala. sija kaleta majabari. Ustadi, Allah atakulipa kwa nia yako. Ha? Jazakallahu khair. Lakini umechelewa. السؤال الثامن والعشرون كيف العصبة من شر هذه الطائفة المفسدة أنا فما فيه في منفتكان أولينزي أو كينجا كتفتكان آجي كتكان نشر ذا هل كندي لا لفساد الجواب الاعتصام من شرهم نكشتمان كتكان نشر ذا يكون بأمور ونبوة قرامة يا بريد يا احسن قلت لي انت عامل شو بقول لك ها ما جيني جيل هم ماشي انا ابا مفكر ابا سيد جزاك الله خيرا حتى يجي يقول لي سيدي قال الاول شو يسمع الاعتصام من شرهم يكجيكينجا كتوكانا شر زاو ونقوى قمام وهي في الاخوه الأول صدق اللجوء إلى الله تعالى وكويل وكريجيك الله تكوف بالاستعادة منهم وكموومبا أو كتكا ولينزي كتكا كتكانا ناو وجيكينجا كتكانا ناو والإكثار من ذلك نكثريش كتكا ذلك ضمير كتكا ذلك إن رجيك وليني كواسيمغاني كتكا سنتنس إن رجيك واللجوء wingi wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka ulinzi wake kutokana na shari za hao wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam sema ewe rabbi ya rabbi a'udhu bika linajikinga kwako kutokana na hizi hamazati yani wasiwasi na upulizaji wao ila akhiri wa mashayatin فإن هذه الطائفة طائفة لكندي حقيقة لكندي خبيثة للكوى بايا يستعينون على تحقيق شرهم ونسيديانا ونشركيانا جويك وحقيقيشا شرياو أو شرزاو بمن يرانا ولا نراه كوالي أنباو ولا تولى نسيسها توالى وهم الشياطين لا ولمشيطان فاستعذ منهم basi wewe jikinge kutokana nao bima yarahu kwa yule ambaye anawaona wala yaraunahu na wao hawamuoni nani huyu Allah subhanahu wa ta'ala wa hasbuka bihi kafila wa nasira wa ma'adan wa sanadan wa malja'a na anakutosha yeye subhanahu kuwa msimamizi wako al-kafil maana yake anayekusimamia wewe wanasir mwenye kunusuru wa maadhan na marejeo kwako wa sanadan na kigemezi wa maljaa na marejeo kwako fala tataadda usimvuke wa takruba ilayhi fala tataadda wa takruba ilayhi mastata'ta bi fi'li awamirihi anasema usishindwe kujikurubisha kwake kwa kutekeleza baa mastata'ta bi fi'li yani utakayoweza kwa kutekeleza maamrisho yake wajitinabi na wahihi na kujepusha makatazo yake. Sheikh ametengeneza sentence ngumu, sijui alikuwa na hasira au فلا تتعدى وتقرب اليه كيف لا تتعدى لا تتعدى ايه usimvuke yani ukiangalia la tataadda maana yake usichupe mipaka lakini nataka kutengeneza sentence ambayo inaenda sambamba na hii neno la pili la tataadda kivipi la tataadda na wewe unaelekea kwake wa taqruba ilayhi anakuambia unatakiwa uwe karibu naye. Sasa ukisema uwe karibu naye na wala usimpite usimvuke usiila akhiri hili Allahu alam najua si wataala mmoja kama mmoja hambi mmoja fundi alifanya kosa fulani, sijui isikumbuke kosa gani, alikuwa anatengeneza gari yake. Akawa na mnasihi mzee, unajua hili jambo kidogo. Akaniambia, wewe mtaalamu wewe, kwa nini ni mnasihi? La hawla wa la billah. Athani al-hirsu at-tam, fupa iliyotimia, ala al-adhkar al-mashru'a, juu ya kufuatilia hizi adhkar za kisheria zilizothibiti, wal awradi an-nabawiyya, na zile wirdi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fi shu'unika, katika mambo yako, fi sabahika wa masaika, katika asubuhi yako na usiku wako, wa inda nawmika, na wakati wa kulala kwako, walib wa lubsika, li thawbika, na kuvaa kwako vazi lako, wa inda dukhulika al-dukhuli al-khala'i, na wakati wa kuingia khala'i chooni, wa inda dukhulika li baitika, na wakati wa kuingia nyumbani kwako, wa al-khuruj minhu, na kutoka katika nyumba yako, hiya adhkaru yasira jidda, hizi ni adhkar nyepesi sana, wa mutawaffira, na ziko jirani, ziko sahali zinapatikana bikathara kwa wingi, wa atharuha fa'alu jidda, na athari yake ni kubwa sana. Wa usika bi qira'ati hisn al-muslim, na ninakuhusia kwa kusoma kitabu cha hisn al-muslim, na mimi vile vile nakuhusia kwa kitabu hicho kinga cha Uislamu, kitabu adhim adhun wallahu a'lam. Kitabu cha hisn al-muslim cha Sheikh Sa'id bin Wahab al-Qahtani ni miongoni mwa vitabu ambavyo Allah amevijalia kabuli katika ulimwengu. Mfano wake mfano wa Riyadhus Salihin au Zawzayn, kwa sababu kimetafsiriwa kwa lugha zaidi ya lugha 15, na watu wengi sana wanakitumia kile kitabu. Inawezekana wallahu alam mtunzi wake wakati alipotunga, Allahu alam, tuna mdania dhana nzuri, alitunga kitabu katika hali ya ikhlas. إن الله سبحانه وتعالى أتي بالكتاب يكتب له الانتشار والقبول حسن المسلم. فإنه كتاب نافع سهل خفيف محمل، كتاب كنا منفع كبسي كنا بيبوا خفيف محمل، يعني رئيسك في بيبا سأسأل أخوة جاهل الموجة لفنبيا وكمنبيا صوم أبتاع anakuambia kwani Qur'an haitoshi? Hadha jahil, tena jahil murakkab. Mwambie Mtume sallallahu alayhi wasallam, sio alikuwa anasoma Qur'an, lakini alitufundisha hizi adhkar, na alikuwa anasoma mwenyewe, lakini alikuwa anafanya rukya hawa wajukuu wake Al-Hasan wal-Husayn, u'idukuma bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. أنا صميش المعوذات، هذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، أنا صومي منيرة ويقرأ، أنا صميش. تصدق وين بيمتو؟ بمي لم تجمع الله في كيافة سموجة وين بيمتو موجة، كان يكون ينبيه متتوانغو، لكتك جماعة زي متتوانغو جانا ليانغوكا ميمي سكم فليكا فوقوتي وكم تجمع الله وين وفن يمين sema ni msomea Qur'an, sema basi vile vile adhkar, akasema mimi simtegemea ila Allah peke yake. Tayeb ya kusoma adhkar, sijui katika fikra yake anahesabu kwamba ukimwambia soma adhkar maana yake aiache Qur'an, asimtegemee Allah na ategemee vitu vingine, qillatul fahm. Lakini maa alayam, baada ya masiku fulani, yeye mwenyewe katikiswa kweli na akashuhudia watu walichukiswa, kawa anazingatia hili swala. Lakini wakati gani? Baada ya lutaya walati, baada ya jihadi na ubishi. Isai kusawa, kusawa. طيب جنبنا تاتو كتفا كجيكين يا نشر رزاو قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة بعد كل صلاة إلو فراغيشو ونصوم آية الكرسي وعند النوم نوقة كلالة فإن من قراها أكيكة كيصوم في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ باسي أتفات أمليزي كتبه الله ولا يقربه شيطان الشيطان هم سووا ليه حتى كلوه حتى يصبح بقى سبوه وقوافها ومبونا غيكا ونكسيكا بدتاب والله سنجينا ونقوى ونسكي صوت يمتوت ونبقى كليل أنا ليا وززيواك مساكين هوجوه يفنيني وتنبيبا وتتوقع وصيف وتفتى وسفيري وتفتى ديسبنسا وتفتى دكتاري كازي كلوه ينيوه أكم سمية الكرسي أنا فوق هابا فنطلية للآن أنفق أصدور الرابع الحرص على قيام الليل والوتر نكون أكوبا جوية قيام الليل hata kama ni dakika mbili dakika nne pamoja na witri wake wal witr fa innahu hisnun lil muslimi sa'ira yawmi hii ni pia kinga ya mulay ni kinga kwa muislam mchana wake al khamis jambo la tano taallumu hukmihi wa ba'd anwa'ihi litiqaiha kuifahamu hukumu yake ni haram tena ni dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa tena ni kufuru ha hukumu kufuru ha wal kufuru muharram qala wa ba'du anwa'ihi na kufahamu baadhi ya aina zake litiqaiha kwa ajili ya kujikinga nazo wa ta'lim man hawla na kufahamisha waliokuwa pembezoni mwako jirani zako jamaa zako rafiki zako watu wako man hawla mfundisha hatari yake khataruhu wa shay'an min masailihi na baadhi ya kam zake na namna ya kufanya utakaposhuka juu ya mtu utakapo dhuru mtu fulani unajua namna ya kufanya asadis la sita tahsinu albayt bil ikthar min qira'ati alquran ni kulinda nyumba tengeneza kinga katika nyumba yako وكثيرisha katika qira'at al-Qur'an fihi wa khususan surah al-Baqarah hasa surah al-Baqarah fa inna al-hadith lazima hakika hadithi mithibitisha anna ash-shaytana yafirru min al-bayt kwamba shaytani anaikimbia nyumba ambayo tukra'u fihi surah al-Baqarah inasoma ndani yake surah al-Baqarah sana kuna jirani yetu mmoja mwingi mmoja ha ana ghorofa tatu takriban miaka 20 na mimi namjua naifahamu hii nyumba hakuna mtu anakaa wallahi alazim miaka 20 na siku moja aliyoita mafundi nyumba nzuri kiangalia kwa nje masha Allah tabarakallah vipi kwa ndani mimbabu au la kwa hukumu ya haraka lakini hakuna imetokea sijui tatizo gani ndani akawaita mafundi kuna fundi mmoja alipanda juu ya ngazi. Ngazi ikarushwa akadondoka sio mkono wake imevunjika sio shingo yake ilivunjika. Hawakurudi tena. Na yeye mwenyewe akawa hana hamu tena kutengeneza. Yeye mwenyewe mchawi. Biashara zake zote ziende bila mchawi. Wala hawla quwwata illa billah. Ghorofa tatu. Kubwa. Yeye amejenga chini nyumba yake zamani chini na yeye alikuwa na nafasi uwanja fulani nyumba yake amejenga ghorofa tatu juu lakini wao wanaishi wote chini sasa baina ya nyumba ya chini na ghorofa yenyewe kama hapa na kwenye ukuta ni jengo la jirani hakuna anayefika kwenye geti usiku anasema taa zinawaka zenyewe zinazimwa madirisha kuna wakati yanakuwa yamefunguliwa kuna wakati yamefungwa almuhimu watu ni starehe kabisa wanamshukuru yale wala hawla quwwata illa billah basi ndio hapa ahlus sunna wal jamaa wallahi tatimua mashaitani wote hapa utapata thawabu lakini unajua khabithul amal na kuwa mtihani eh wewe ni سبحان الله انتو امبايني صاحب توحيد مخلص الله نفعله وكيف نفعله. قال وكذلك بالصلاة النافلة فيه وصلى نافلا دنياكي حتى لا يكون كالمقابر بكى يوم بيسير كما مقبوري وسام مقبوري هكون قرآن دنياكي ولا هكون صلاة. هني دليلكم بالمقابر لا يقرأ فيها القرآن. ستسفننيش مجم بيتكم مقبوري كما في حديث اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم يليني كتك صلاة زينة. Yaani miongoni mwa sala zenu kuna baadhi ya sala ziacheni kwa ajili ya majumba yenu, msali katika majumba yenu. Wala tajaluha qubura wala msijalie kama makaburi. La salah wala qiraa ndani yake. Hakala al-maqabir mahjura. Ma'a as-suwar dhati al-arwah au dhawati al-arwah ni pamoja na kuondosha zile sura zenye roho hatta tadkhulahu al-malaika mpaka malaika waingie katika ile nyumba. عصمنا الله وإياك من شرها. الله أتولي لسيسنا فمجنا وتقان شر ذاك وهو أعلى وأعلم. نيا سبحانه نليجو نبيل بيل نجوزي كل بوت. نسؤال كم نتقي عند له. ثم لي زنجرا ولسؤال لا شرين نتي سنة نشيك كثلاثة. طيب السؤال التاسع والعشرون ما الحكم من حكم يمت لو طلق إنسان زوجته بسبب السحر. ما شاء الله هذه ليست مسألة عقدية مسألة فقهية لكن للفائدة الشيخ أنا يتاجع من باب الشيء بالشيء يذكر. قال أقول لقد ثبت بالأدلة أن الأحكام التكليفية بثبتك ودليلك ومزيل أحكام زتكليف أبال تبكلفيش وناس نواجه بيوئيه لا تثبت إلا بعقل وفهم خطاب واختيار بيتو بيتاتو هذه أحكام هذه ثبت جوياه هذه واجب جوياه إلا كمان بمتات يمبل كوانزا بعقل كمان المجنون مرفوع عنه القلم هكون واجب جوياك لا تكليف مع الجنون وفهم خطاب نبيل بيلا كويليوا خطاب يا الله لما يلتوزوا ياكي كما هم جايليوا التكليف غير ثابت عليه واختيار نبيل بيلا ونكون اختيار لأن المكره غير مكلف المكره لأنه لا يؤجر إنما الأعمال سسويه من لازمي شمت ونبي صالي أو هنوكي جوياك هذا مية صالي أكسلنا بات ثوابه. قال وضد الاختيار الإكراه كنيمة اختيار كتبوة kuwa na khiari kinyume chake ni kulazimishwa. Fa idha thabata bi shahadati al-uduli ikithibiti kwa shahada ya waadilifu min al-qurra'i kwa wasomi wataalamu wa ruqya au ghairihim wasifwa wao anna fulana ya kwamba fulani kad suhira amerogwa wa anna maksuda sihri tafriqa bainahu wa baina zawjatihi na makusudio ya kutengania uchawi kutenganisha baina yake na baina ya mke wake fa innahu la yaqa'u at-talaq fi hadhihi al-hala katika hii hali talaka haisabiki lianahu mukrah alayhi wa sababu yeye amelazimishwa juu yake wal mukrah laysa bi mukallaf shar'a na alilazimishwa haisabiki mwenye kukalifishwa katika sheria hajakalifishwa bado. واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية أبي تشبوه قولي قم بمتوى كروه كيشا سباب يقروه ونكتنجنيش بين ياكي نمكواك أقبواتك هو يطلاق ياكي سبيك لكن لابد من شهادة العدول وتعلام وتوى شهادة وثبتش. وعلى القاضي نجو يا قاضي أن يثبت أن يثبت من ذلك حتى لا يوقع طلاق من لا أن يتثبت نجوي القاضي أن يتثبت أتفتي حقيقة تكتهي لسؤال وتنبوزي إلي أسيجي أكابتش طلاقة يمتو أن بايلك وهانا مين يقولك طلاقة بل يملازميشو طلاق من لا يقع طلاقه شرعا أكابتش طلاقة يمتو أن بايل طلاقة يكي هيبتي كتكشيرية وتقال نهي حالي فيكون محققا مقصود الشيطان na akipitisha talaka yake anakuwa tayari ametekeleza makusudio ya shaytani. Shaytani anataka kutenganisha baina yao. Na wewe ni qadhi, unajua kwamba hii hali imetokea na yeye hayuko tayari kumwacha mkewe. Wewe ukaja kwambia basi bwana kwa heri. Aga bwana nende zako. Huna mke tena. Shaytani anasema asante sana qadhi wangu. Wewe unakaa kwa qadhi mpaka mwisho wa maisha. والله أعلم